والقلب شاك عليل سال دمعي سال دمعي إلان ولولا غربتي ما كان دمعي غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الباكي وليل طويل ونيران شوق وسنباك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل.